سماحة الشيخ عبد العزيز، من الحكمة معاملة الناس بالإيناس والتودد للخلق بصدق، وبقدر حكمة الرجل يكون قدر الإحسان، والحكيم من وضع الشيء في موضعه فأدى لله حقه وائتمر بأوامره ونواهيه، فصار في مأمن من الضلال والخطأ. ما هي أهم مظاهر الإحسان في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإحسان هي الدرجة الثالثة من درجة الدين، فإن الدين له درجات: الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أعلى مراتب الدين، وحقيقته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهو الحقيقة الحق فإنه يراك، إن لم تكن تراه لأن الدنيا لا يمكن أن تراه، لكنه جل وعلا يراك ويعلم سرك ونجواك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأعظم الإحسان قوة اليقين أن تعبد الله كأنك تراه، فمن كان يعلم من يراقبه من الناس أحسن عمله. العامل إذا رأى أن مسؤوله يراقب عمله ويدقق عليه أداه إلى الجد والاجتهاد حتى لا يحصى شيء. وتعالى الله علوا كبيرا، الله يعلم سرائرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه أمرنا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالمحسن حقا من عبد الله بإخلاص ويقين، راجيا ثواب الله، خائفا عقاب الله. ثم الإحسان أيضا هذا فيما بينك وبين ربك، ثم الإحسان فيما بينك وبين عباد الله، فقد حث الله على ذلك بقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال مخبرا أنه مع المحسنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمهم أن الإحسان بذل المعروف وكف الأذى، حسن التعامل، الصبر على سفه السفيه وجهل الجاهل وحماقة الأحمق، والتلطف بالناس وبذل المعروف وكف الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ جبل بوصايا ثلاثة، قال له: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فأمره صلى الله عليه وسلم أولا أن يتقي الله في كل أحواله وتصرفاته، في أقواله وأفعاله، في يقظته، في منامه، في مشيه، في جلوسه، في ضحكه، في بكائه، في نطقه، في صمته، في كل أحواله وفي كل ميادين الحياة، أن يكون متقيا لله، فكل عمل يقرب الله يعمله، وكل ما يبعد عنه يبتعد عنه. وأمره أن يتبع السيئات القولية والفعلية بالحسنات الفعلية تمحو آثارها، وأمره أن يخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن أن يعطي من منعه، ويصل من قطعه، ويحسن ويعفو عن من ظلمه. فمن عفى عن من ظلمه وأعطى من منعه ووصل من قطعه، فلا بد أن تنجذب القلوب إليه وتطمئن النفوس إليه، لأنه صابر على جهل الجاهلين وسفه السافين. أما من كان يتبع الزلات والعذرات ولا يصبر على شيء، فلن يجد لهم الناس جليسا ولا صاحبا، لأن البشر من طبيعة الإساءة لا بد من إساءة قليلة أو كثيرة. فالصبر والتحمل والكفاف والإعراض ومعالج الحكمة هو الطريق المستقيم. إذا رأيت أن هذا الجليس لك أساء إليك عالي إساءته الحكمة إن كان إساءته بكثرة قولك معه أو مزاحك معه فأمسك عن ذلك. إن كان إساءته لك بأنك أمرته بما لا يطيق خفف عنه. إن كان إساءتك له أنك سألته أن يقرضك فأبى فعف نفسك عنه. المهم أن تعالج الإساءة بحكمة، ومن عالجها بحكمة وصبر واحتسب وفق للخير، فالنية الصالحة والقصد الحسن والهمم العالية هي أخلاق الكرام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تأمل سيرته ومعامل أصحابه وجد الخلق العظيم والسيرة النبيلة والطريقة المستقيمة في تعامل الخلق كلهم وإنزال منازلهم وصبره على كل ما يصيب من أذى. لما قال الخارجي: اعدل فإنك لم تعدل، قال: ويحك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. لا رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صبر على كل بلاء وعلى كل إساءة وعلى كل جهالة صلوات الله وسلامه عليه. فمن وفقه الله فدبر أمور بحكمة وعالج ارتاح قلبه واطمأنت نفسه. ومن كان يبحث عن الزلات ولا يعفو عن الخطايا ويريد من الناس يكون كملا في كل أحواله فهذا لن يجد صاحبا ولا جليسا. وصلى الله على محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا سائل يقول: حفظكم الله، كيف يحفظ المرء لسانه من السوء، وما ثمرات حفظ اللسان؟ يا إخواني، اللسان صغير الجرم عظيم الأمر، مستعص على الإنسان أشد استعصاء كل الأعضاء، يمكن تحكم الأعضاء إلا اللسان، فما أصعب التحكم فيه وما أصعب توجيهه. فاليد والرجل والبصر والسمع يمكن صرفه، لكن اللسان صرفه عن نطقي من أصعب الأمور وأشدها. جعل الله هذا اللسان معبرا عما في ضمير الإنسان، ضمير أشياء يعبر عنها لسانه ويوضحها لسانه، فهو ترجمان القلب ورسول القلب. هذا الترجمان ورسوله، هذا اللسان نعمة من الله، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ولكن هذا اللسان إذا انحرف وقعت المصيبة. يقول صجاب الحديث: إن الجوارح أصبحت تكفر الإنسان، تقول: اتق الله فإنا بك، فإن انحرفت انحرفنا وإن استقمت استقمنا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاء: إذا لا يستقيم العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاللسان يمكن كلمة تهدم بها كل الحسنات، وكلمة تبني بها توقعها في الهلكات، وكلمة تبني لك بها قصورا في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخط عقابه. وإن العبد ليتكلم كلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له برضاه يوم القيامة. أخي المسلم، هذا اللسان يوقعك في المهالك أو يرفع درجاتك، فإن استعملته في غيبة، في نميمة، في بهتان، في قذف، في سباب، في لعان، في لمز، في همز، في لمز، في سخرية، في بذاءة قول، فإنك تأثم بهذا. ليس المسلم السباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وإن استعمل ذكر الله وطاعته واستغفار وتوبة النصوح نلت الخير الكثير. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاحرص أخي على لسانك، وحافظ لعل الله أن ينجيك من عذاب الله، حافظ لسانك، صنه عن القول الباطل وعن السوء وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن البهتان وعن التفوه بما لا خير فيه. لا تقول كلما سمعت كما في الحديث كما بالمرء كذبا أن يحدد بكل ما سمع. وفيه بئس مطية القوم بئس مطية القوم زعموا. وفيه في بعض الآثار لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ابتليك. وفيه من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل ذلك العمل. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا عبد الله البشر من مكة المكرمة يقول حفظكم الله، ما هي الذنوب الخفية وما أشدها خطرا على المسلم؟ الذنوب الخفية ما عملتها فيما بينك وبين الله، استخفيت بها عن المخلوقين واطلع الله عليها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا شك أن ابن آدم قد يستخفي من الناس فلا يعمل عصية، يغض بصره، يكف لسانه، يتأدب أمام الناس بأدب الرجل الوقور الصموت الطيب الخلق الطيب، ولكن إذا خلا انتهك حرمات الله واستباح حرمات الله. ولا شك أن هذا خطأ، وكلنا نخطئ وكلنا نسيء، ولكن نرجو من الله أن يعاملنا بالعفو وأن يستر علينا ما علم منا مما خفي على الناس وخفي علينا، أن يستر علينا ما علم منا مما أخفيناه عن الخلق، لأننا مخطئون ومذنبون. والله مطلع سرائرنا لا يخفى عليه أمرنا، يعلم حالنا ومآلنا وجميع أحوالنا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقبله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأعمام صالحنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إن الإيمان بالغيب يقتضي منك تصديق بما غاب عنك، واليقين بذلك يقضي منك أن تكون على مستوى واحد في ظاهرك وباطنك. هذا هو المطلوب، نسأل الله أن يحقنا ذلك وأن يعيدنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم بارك الله فيكم. هل من الذنوب الخفية الحسد والرياء؟ الرياء والعياذ بالله عمل قلبي سيء. يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على مشرك أصغر سوء أنفسه يعمق الرياء. فإن المرائي عمله بالله طيب ولله، ولكن يعلم الله منه أنه ما أطال الصلاة إلا لأجثن الناس عليه، وما أحسن القراءة والخطاب إلا لأجثن الناس عليه. ليقول خطيب قارئ يحسن الصلاة يحسن الدعوة يحسن الموعظة يحسن الإرشاد. هذه البلايا، تصدق لأجل يقال المحسن المصدق، يشفع للناس يقال بعض الحاجات. إذا عمل أعمالا صالحة أراد بها ثناء الناس عليه دون أن يقصد وجه الله، هذا هو الخسران المبين. لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركت وشركه. وفي بعض الألفاظ أداء المشرك الأكبر الرياء، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أما الحسد فداء في القلب، داء عضال، مرض فتاك، مرض فتاك يوشك أن يهلك صاحبه. فإما أن ينفذ حسده فربما سب المحسود وانتقصه أو قتله أو سعى في إلحاق ضربه أو حال بينه وبين الخير والرزق، كل ذلك من هذا الحسد السيء الذي يرى أن هذا الإنسان قد سبقه بالعز والمجد فيريد أن يضعف شأنه ويقول أنا خير منه، أنا أعلم منه، أنا أعقل منه، أنا أذكى منه، لماذا قدم هذا الجاهل وهذا الأحمق وقليل العقل وأنا ذو عقل جيد ورأي سديد وتخطيط وقدرة على العمل وأنا. فيحسد هذا المسكين حسدا قد يحمله على اغتيابه أو الكذب عليه، أو قد يسعى في اغتيابه، أو والعياذ بالله قد يتطور أمر إلى أن يقتل كما فعل ابن آدم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أيضا السائل عبد الله، نختم هذه الرسالة بسؤاله الأخير، يقول: ما الطريق لعلاج التبذير، وما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير والإسراف خلقان سيئان. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال علماء: الإسراف المباح بأن يأكل ويشرب أو يلبس فوق طاقته، يعني فوق حاجته، الأكل كثير والشرب كثير واللبس كثير، يغالي في مأكله، يغالي في مشربه، يغالي في ملبسه، يغالي في مركبه، يغالي في فرشه، يبذل المال في غير محله، يظهر بمظهره ويكون اللائق به، فيسرف إسرافا مجاوزا للحد. لو أن هذا النفقة في إسراف بذلت في معروف وإحسان لكان خيرا له، لكن قلة الإيمان جعل يبالغ في الإسراف. قال ابن عباس: البس ما شئت وكل ما شئت ما عدا خصلتان صرفوا مخيلة. أما التبذير فهو الإنفاق في الباطل، الإنفاق في الحرام ولو ريالا واحدة، لأن الله يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فالمبذرون هم الذين ينفقون بالحرام. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فينبغي المسلم أن يتجنب التبذير والإنفاق في الحرام وإن قل، والإسراف وهو مجاوزة الحد في المباح والإكثار منه وليس له حاجة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، وقد رمز لاسمه بنون ميم شين، يقول: إذا صلى إمام وأحدث ثم قدم أحد المصلين، من أين يبدأ المتقدم بالقرآن؟ يبدأ يبني على ما مضى. صحيح، يبني على ما مضى للإمام إن كان في أذنائك من الفاتحة في الركوع، يبني على ما مضى، يكمل من حيث إمامه، لا في القراءة ولا في الركوع، من حيث كمل إمامنا. بارك الله فيكم. هذه أم هاني من الخبر تقول: كيف أتوب عن الذنوب؟ دلني يا شيخ جزاك الله خيرا. إذا أنت إن شاء الله على خير، ما دمت تشعرين بالخطأ وتعرفين الذنب وتحسين به، فأقلعي عن ذلك الذنب الذي ترينه أنه حرام، أقلعي عنه فورا، واندمي على ما مضى منك، واعقدي العزم الصادق ألا تعودي مثله. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل من الرياض يقول: هل الزهد في الدنيا هو تنطع؟ الزهد الدنيا حقيقة شرعية، زهدك في الدنيا بعدك عن الحرام. أزهد الناس في الدنيا من ابتعد عن الحرام وكان مكاسبه مكاسب طيبة نظيفة، بعيد عن الربا، عن الرشوة، عن الغلول، عن النهب، عن السرقة، عن الجحد، عن التعدي وخيانة الأمانة، بأن يكون ماله مالا طيبا ولو كثر، ما دام بعيدا عن ظلم الناس وإنما أخذه بطريق مشروع وصرفه في الطريق المشروع، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وألا يتعلق بالدنيا، بل يرى أنها نعمة وابتلاء وامتحان، وأن الله يبتلي بالفقر كما يبتلي الغنى ليتبين من كان صادقا في فقره وغناه. بارك الله فيكم. السائل ماجد يقول: أنا مقيم في المملكة، سؤالي سماحة الشيخ عبد العزيز: أنا مقصر مع أهلي ومع زوجتي في المصاريف الشهرية، لكن وذلك بسبب أن علي ضائقة مالية وعلي دين، فهل أنا آثم بذلك وما هي حقوقهم علي؟ يا أخي أنت مغترب، جد واجتهد في تحصيل الرزق، وجد واجتهد في النفقة بقدر المعروف، ولا تسع نفسك، واذكر أن وراك زوجة وأما وأبا وأهلا، فحاول في غربتك أن تقصر في مأكلك ومشربك، وأن توفر ما ينفعك، وأن لا تدع أهلك أكثر من عام، زرهم في الإيد الرسمية أو في كل سنة أو كل أشهر، واطمئن عليهم واصلهم وساعدهم، وخذ عن نفسك في إنفاق نفسك، لا تسرف ولا تنفق منه في الباطل، واستقم على طاعة الله، وعف عن محارمك عن محارم الله، يبارك الله لك في عمرك وعملك ورزقك. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد يقول بارك الله فيكم، هل لليلة النصف من شعبان ميزة مختلفة عن الليالي الأخرى، وهل يجوز الاحتفال بها وصوم يوم الخامس عشر؟ صوم اليوم الخامس من عشر، صوم اليوم الخامس من شعبان لأجل أنه خامس عشر بدعة، أما لو صامه لأن يصوم من شعبان، صام من شعبان في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني صيام عادية ما في شيء، صام أول يوم، صام خامس يوم، صام ثامن يوم، صام خامس عشر ما في شيء، لكن تخصيص الصيام باليوم الخامس عشر لأجل ذلك فقط هذا بدعة. إحياء تلك الليلة الخامس عشر من شعبان بدعة لا أصل لها، وكل ما ورد فيها فموضوع لا أصل له. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول أنا عندي راعي للغنم وهو في البر، ولكنه لا يصلي الجمعة السنة كاملة، هل علي في ذلك إثم، وماذا عليه هو حتى يصلي مع الناس؟ إذا كان حراسته تمنعه عن الجمعة لأنه لأن ذهابه إلى الجمعة يفوت على المقصود ويضيع مسؤوليته، وهو قد جاء براعيا وهو بعيد عن البلد لا يصل وصوله بنفسه، وإن ذهب ضاعت مسؤوليته فلا شيء عليه. لكن حاولت أن تراعي العمال، تجعل هذا جمعة وهذا جمعة لكي يعني يدركوا شيئا من الجمعة، فلك أفضل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.